سائلة تقول: جئت معتمرة من الرياض ونويت العمرة حيث أني سبق لي وأن اعتمرت، وعند بداية الطواف خطر لي بأن أثوب أجر هذه العمرة لوالدي المتوفى ولم يسبق له العمرة، فما حكم إهداء العمرة للمتوفى؟ وما حكم من ينوي الإهداء قبل بداية الطواف وليس من منطقة الإحرام؟ وما حكم إهداء ثواب صدقة الطعام والشراب والمال للمتوفى؟ نعم، ذكر أهل العلم أن الإنسان الذي يريد أن يهدي الثواب إلى الميت له وجهان: الوجه الأول أن ينوي من أول العمل أن هذا العمل لفلان، وهذا واضح، ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا لبى الإنسان بالنسك عن شخص من أول الأمر فهذا ظاهر أنه جائز. لا، والوجه الثاني أنه بعد أن ينتهي العمل أو في أثناء العمل يقول: اللهم ما جعلت من ثواب على هذا العمل فاجعله لفلان. وهذه الصورة أو هذا الوجه يعارض فيه بعض الناس ويقول إن الثواب إذا ثبت بالعمل ثبت لمن؟ ثبت للعامل، وليس ولا يملك العامل أن يحول الثواب إلى الذي جعل له، بخلاف من قصد من أول الأمر أن العمل للميت فإن هذا جائز. ولكن بعد هذا نقول: الأفضل للإنسان أن لا يهدي ثواب العمل لغيره لا ابتداء ولا في النهاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أمته لذلك، بل قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يدعو له يعني يسأل الله له المغفرة، يسأل الله له الرحمة، وما أشبه ذلك من الدعاء. وأما أن يتعبد لله بنية أنه لهذا الميت فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليه. وأيضا أنت أيها الإنسان ستكون محتاجا إلى العمل في وقت لا تقدر فيه على العمل، فدع العمل لنفسك واسأل لموتاك المغفرة والرحمة. هذا هو الأفضل، وهو الذي كان عليه السلف الصالح. ومع ذلك لو أن الإنسان تصدق بشيء ونواه لقريبه، أو صلى ونواه لقريبه فلا بأس، ولكن بشرط أن لا تكون الصلاة أو الصدقة واجبة، فإن كان واجبة فإنه لا بد أن ينويها الإنسان عن نفسه. نعم.